الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، سنن ابي داود. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في الجنب يعود، والكلام الان على احكام الجنابه. هذه الكلام على احكام الجنابه. نعم. حدثنا مسدد ابن طعم وقال باب في الجنب يعود، يعني سأذكر لك طرفا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تذكر لك في الجنب إن أراد العود إلى أهله فماذا يفعل، أو أراد النوم فماذا يفعل. فهي جملة من الأحاديث والآثار عن النبي المختار توضح لك هذه التعليم المهمة جدا بالأداب، التي تبين لك أن هذه الشريعة الغراء لم تترك شريدة ولا وريدة ولا شاذة ولا فذة إلا أتت عليه. لذلك قال أبو موسى الأشعري: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد أخبرنا عنه الخبر. ولما قيل لسليمان عن يهودي الحاسد قال لسليمان: ما ترك هذا النبي شيئا إلا علمكم إياه. قال: نعم، علمنا كل شيء حتى كذا، وذكر كلمة تدل على أداب قضاء الحاجة. ما ترك شيئا السلام حتى في النوم، أداب النوم، أداب الاستيقاظ، أداب الطعام، أداب الشراب، أداب اللباس، حتى أداب الجماع، أداب الكلام، كل ذلك قد علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. وما تركت هذه الشريعة الغراء شريدة ولا وريدة إلا علمتنا إياه، ولكننا نخالف كثيرا، يغفر الله لنا ما نخالف فيه. نعم. قال: حدثنا مسدد ابن مصرهد. مسدد ابن مصرهد من الثقات الأثبات، من شيوخ الكتب الستة. وقلنا من الطرائف أنه لما ذكر له بعض العلماء المحدثين قال: ما اسمك؟ قال: مسدد ابن مصرهد ابن مصربل. وهتى بنفس الوزن يعني، قال: اسكت، إنها رقية إلي العقرب، هذا ليس اسما، هذا رقية العقرب، ترقيها للعقرب، وهذا رقية. لكنه كان محدثا فحلا تقيا نقيا، روى له الجماعة. قال: حدثنا اسماعيل هنا واسماعيل بن ابراهيم، اسماعيل بن ابراهيم واسماعيل بن علي، كان يقول: لا احل لاحد ان يقول ابن علي، لانه اسم امي. قال: لا احل احد ان يقول اسماعيل بن علي. وهنا يعني هذا يعتبر ذكرك اخاك بما يكره، فيغيب، صحيح ولا لا؟ لكن هذه من الستة من من من من من المستثنات الست، هي من هذه. نوع تكلم أنه لا يشتهر إلا بذلك، كالأعمش، كالأعور، كالأحول، كالأعرج، فكل ذلك يعني عيوب تتكلم بها لأنه اشتهر بها. لكن العلماء اشترطوا، قال: إن لم يعرف إلا بهذا الاسم أو بهذا اللقب له أن يقوله شريطة مر. قال: مر يا كلب ابن الكلب. قال: ماذا تقول؟ قال: وابن هرة وابن كلب. قال: شريطة عدم التنقيص. فإذا قال الأعمش لا يقصد ذلك اللمز، إذا قال الأعرج لا يقصد ذلك، مفهوم؟ فإسماعيل ابن علي كان يقول: لا أحل. هنا ورع العلماء، العلماء استباحوا، المحدثون استباحوا أن يقول إسماعيل ابن علي حتى لو قال لا أحل، لأنه لا يعرف إلا بذلك، اشتهر عند المحدثين إلا بذلك. لكن ورع الصحابة يجمع، فكان الشافعي يقول: هو إسماعيل الذي يقال له ابن علي، فيخرج يقول: هو إسماعيل الذي يقال له ابن علي. لكن احمد كان يقول: هو اسماعيل بن ابراهيم، ويسكت، لكنه لا يعرف. يعني لو قلت اسماعيل بن ابراهيم، كم وكم من المحدثين اسمه اسماعيل بن ابراهيم. فكان اوفق الشافعي في هذا الباب، جمع بين امرين، قال: هو اسماعيل الذي يقال له ابن علي. نعم. قال: حدثنا حميد الطويل. حميد الطويل، حميد الطويل هذا من ثقات الاثبات، ومن اثبت الناس عن انس. وحميد الطويل يروي عن انس مباشره، ويروي عن انس بواسطه. حميد الطويل عن الذي يقبل يد أنس، من كان أنس يقول: طيب يدي فإن ثابتا لا يأخذ حديث حتى يقبل يدي، ثابت البناني. فيروي عن أنس، عن ثابت عن أنس، ويروي أيضا مباشرة عن أنس. العجيب حميد الطويل قد قدح فيه بعض العلماء، لما؟ قالوا: كان عريفا عند سلطان. بعض كثير من الرواة وهم من الثقات الأثبات كلما قارب السلطان يقدحونه، يجرحونه، يتكلمون فيه، فكانوا قد تكلموا فيه لأنه عمل عريفا عند سلطان. وكما قلنا أن عمر الخطاب هو الذي جعل الإطار في هذا الباب، قال: إن وجدت العلماء عند الأغنياء فاعلم أنهم من النفاق مكان منافقون، فاعلم أنهم منافقون، وإذا وجدت العلماء عند السلاطين فاعلم أنهم لصوص. هذا كان عمر الخطاب رضي الله عنه. فالزهري نفسه أمير المؤمنين في الحديث تكلموا فيه بسبب هذا الباب. مالك النجم تكلموا فيه بسبب أنه قبل عطايا السلطان فقط، وقال لهم: انا اقبل عطايا السلطان، هذا بيني وبين ربي، خذوا علمي واتركوا عطايا السلطان الذي تتكلمون عنه. وهذا حق، وليس قدحا في مثل الامام مالك. الامام مالك فحل نجم، كما قال الشافعي الإمام مالك إذا ذكر الحديث فمالك نجم فمالك نجم. اللهم اغفر ورحمه الله وزعمت عارف أنك أنت العز والأكبر. فحميد الطويل من الطلائف أنه لما سموه حميد الطويل مع أنه قصير في الحقيقة أنه ليس بطويل، ويقال هو لا هو يقال أن يده كانت طويلة هو قصير فذلك سموه حميد الإيه الطويل. الأطرف من ذلك أنهم قالوا له هو كان قصير لكن قالوا كان عنده جار أقصر منه وكان يسمى حميد، فعشان يفرقوا من الاثنين قالوا هذا حميد القصير وهذا حميد الطويل. فلذلك قالوا هو قصير أصلا قالوا حميد الطويل كما قلنا من أوسط الناس عن أنس رواه الجماعة. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أنس من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبثه بين الناس كفاه فخرا من ذلك ونالته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أطل في عمره وبارك في عمل في عمله أو في ماله، فكانت البركة في المو في في, في, في الولد وفي المال وفي الأهل ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أطول الصحابة عمرا وكان من أكثر الصحابة ولدا وكان من أغنى الصحابة مالا رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين رواه الجماعة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد، قال أبو داود وهكذا رواه هشام بن يزيد ابن زيد هو من ثقات الأثبات عن أنس ومعمر عن قتادة. لا هنا رواه هشام بن زيد عن أنس وقف ومعمر، لأن معمر مش معقول هشام زيد يروي عن أنس وعن معمر، فهم؟ ومعمر رواه عن قتادة عن أنس يعني أو الفصل هذه استئناف. وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري كلهم عن أنا أنس ما دار حديث عن أنس وأيضا أبو رافع روى حديثا مثله. نعم الباب الذي بعده والباب الذي بعده. باب الوضوء لمن أراد أن يعود. حدثنا موسى ابن إسماعيل المنقري وهو من ثقات الرواة من رجال الصحيح. قال حدثنا حماد وأحمد بن حماد بن سلم من الثقات الأثبات وهو تغير بآخرة روى الجماعة إلا البخاري روى له مقرونا. يعني إيش روى له مقرونا؟ لغيره مقرونا بغيره من الرواة. طيب يعني إيش؟ صح الذي قلته أنت صحيح ممتاز ليس في الأصول أو المتابعات. نعم عن عبد الرحمن بن أبي رافع. عبد الرحمن بن أبي رافع هو قاضي التنوخي المصري وهو كان من القضاة وكان ضعيفا يعني كان يعني حديثه مقارب حديثه مقارب. عن عمته سلمة. نعم. عن أبي رافع. أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. أن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو رافع له قصة مع ابن عباس وقصة أيضا مع من؟ مع الحسن. أما قصته مع الحسن دخل على الحسن فوجده يصلي وكان الحسن له ضفائر غدائر فعكسها جعلها كالإيش ما يسمونها. هذه يسمونها ايش؟ كعكة عندنا في مصر. انتوا سموا ما بما تسمى اهل التخصص فيما تسمى حتى لا يعرفنا عمامة. هذه العمامة هو لا حتى اهل التخصص لا يعرفون اذا نشك في وجود الشعور هذه مشكلة أخرى. هو الحاصل أنه يعني لما ضفائره جعل ضفائر غدائر فدخل عليه أبو رافع وهو يصلي فحلها فترك الحسن ونظر إليه يعني تمعر وجهه ونظر إليه قال اشغل نفسك بما أنت فيه إني سمعت جدك أو قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه مقاعد للشيطان. فسكت الحسن. ما نظر. باب كفت الثياب. كفت الشعر والثياب. وابو رافع ايضا هو بسببه وهم ابن عباس. لان ابو رافع كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم هو كان الوسيط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونه. ابن عباس قال تزوجها حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم حراما يعني محرما. وابو رافع قال تزوجها حلال وهو الاعلى. فقدم عليه. ذلك سعيد بن مسيب قال ابو رافع يقدم وهم ابن عباس. رضي الله عنه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ليغتسل عند هذه وعند هذه قال فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا عجيب وهو يكلمه في هذا الباب. نعم. قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. نعم. قال أبو داود حديث أنس أصح من هذا. فأنه ما يقول أبو داود وحديث أنس أصح من هذا ليس ضعيفا للثاني، قال أصح يبدل عندنا صحيح وإيش وأصح، يعني ليس ضعيفا وهذا صحيح ثابتة في هذا الباب. حدثنا عمرو بن عون من الثقات الأثبات، بعض المحدثين يقول عمرو بن عون في كل يوم يزداد خيرا، مع أننا الإنسان لما يتكامل إيش يحدث معه، أنت تعرف من نفسك هذا. انظر كان في بداية الإسلام ماذا كان يفعل الصحابة، ثم لما فتحت لهم فارس والروم ماذا حدث، لذلك عمر بن الخطاب نفسه هو الذي قال ابتلينا بالضراء فصبرنا، فابتلينا بالسراء فتحت فلم نصبر، لم نستطع الشكر على وجه التكامل. ولذلك هو الإنسان معرض للفتن ومعرض للتناقص، معرض أنه يطيع طارة ويعصي طارة، لكن لابد أن يقر في قلبه أنه ما خلق إلا للعبادة، وأنه لا بد أن يكون عبدا حقا لله جل في علاه، على الله على يغفر الزلات والسقطات. نعم. أخبرنا حفص بن غياث. حفص بن غياث بن غياث وهو من ابن غياث. نعم. من الثقات الأثبات النبلاء، وبعض العلماء يقولون أيضا حفص بن غياث إذا روى عن الأعمش فعن عنة الأعمش تكون على اتصال. نعم. عن عاصم الأحول. عاصم الأحول من الثقات الأثبات، ولكن يحيى بن سعيد القطان تكلم عنه وقال ضعيف، كان يضعف. وعاصم الأحول بعض العلماء قال وكان ثقة ثبت، كان ثقة ثبتا، والحق أنه من الثقات وإن تكلم في يحيى بن سعيد، لكن هي المسألة على يعني على النسبة. عن أبي المتوكي. هاي ائتنا به من عفريتك. عن أبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري وهو من الصحابة الكرام، هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. نعم. الباب الذي بعده. ماشي. باب الجنب ينام. باب في الجنب. باب في الجنب ينام. باب الجنب ينام. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي بن قعنب، وهو من أروى الناس في الموطأ، أو من أثبت الناس في الموطأ، روى له جماعة. عن مالك. مالك النجم كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر حديث فمالك النجم، ومالك يضرب به المثل على إيش حديثيا عبد الفتاح، ننشط العقول عندما نامت، هنا نامت في الشرق ولا في الغرب ولا في الموصل ولا فين، أين أنت؟ لا هناك، ليس هناك، في الخضراء، فين؟ ترهونة. هذا ترهوني، هذا ترهوني، انت عندكم عالم فحل، عالم فحل شيخ عبد الله ترهوني، عنده رسالة اسمها رسالة السترة، ورجل محدث عالم طبعا، ولا واحد ليبي يعرف هذا كم، يا عيني يا حبيبي، بل هو اصلا ابتلي كمان يعني. نعم سجن، بس لما طلع بقى ما بيسكت، حار جدا. نعم، لكنه يعني من العلماء. انت ترهوني اذا اجل. يتعبني والله كعاد السؤال، خلاص ما تعب السؤال احد. أخونا فؤاد الليبي النيجيري، تفضل. إيش قال؟ إيش يقول؟ إيش يقول؟ لا يريد، لا يقبل إحالته؟ أنت لست ثقة عنده. هذا من القصة، أو من اسم القصة الحديث. شو فاهم الحديث؟ هو مالك يقال فيه، فان مالك من الذين لا يبحث عن ايش، عن التوثيق فيه، انه ايش خلاص اغنت شهرته عن البحث، كمالك كابن عيينة كالشافعي كاحمد بن حنبل. نعم. مالك النجم. عن عبد الله هنا عبد الله بن دينار، عندنا عمرو بن دينار وعبد الله ابن دينار. عبد الله بن دينار من ثقات الاثبات من خيار السبعين، وهو ايضا من اوثق الناس في ابن عمر، وطبعا اوثق الناس في من؟ هذه ثوابت في الحديث، لابد ان انتم يعني صالح. من اوثق الناس يا عبد الله بن دينار؟ اوثق من سفيان؟ ما خلاص، ما هو انت يعني ده انت يعني المساله بقى مش مساله سرقه الان وفهلوه. ما هو ان لم يكن الثوري هيكون مين؟ انا وافقت على سفيان، هو خلاص انا خطأت بالثوري، اذا هيكون مين؟ ابن عينه. هو سفيان ابن عينه هو اوثق الناس عبد الله بن دينار. نعم رواه له جماعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه الأثري، عبد الله بن عمر وهو أيضا من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة. نعم. أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب الوزير الثاني. نعم. كما قال سلم أبو بكر وعمر السمع والبصر. نعم. لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة. من الضمير عائد على من؟ اختلف العلماء في ذلك. تصيبه من؟ ابن عمر. النبي صلى الله عليه وسلم. ايش ابن عمر او عمر؟ في السائل ابن عمر او عمر. فعلا يقول عمر، والحق ناء عن ابن عمر. لما؟ لان ابن عمر كان ينام في المسجد، كان شابا يافعا وكان ينام في المسجد، فسأل انه يعني اذا صار جنبا اينام هكذا ام لا. وممكن أن نقول عن عمر أنه أصاب أهله وأراد أن ينام، فهل ينام جنبا أم لا؟ نعم. أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. نعم، هذه الأبواب الثلاثة، أبواب الجنابة وأبواب فقهية من الأهمية بمكان في الكلام على آداب هذه الشريعة الغراء. الكلام على الجنب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنب يعود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نساء في غسل واحد. فيها مسائل، المسألة الأولى وأن هذه الشريعة الغراء لم تترك شيئا بحال من الأحوال، وأنه يجوز في الكلام على ما يستحي منه من أجل التعليم، يجوز في الكلام على ما يستحي منه من أجل التعليم، حتى لو كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر زواجات النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه من الحكم العظيمة، من أهم الحكم العظيمة هو بث علم النبي صلى الله عليه وسلم بس سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. قال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هنا أنس يتكلم عن جماع النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول طاف على نسائه التسع، وفي رواية في البخاري قال طاف على نسائه الإحدى عشر. فهنا الحق أن يقال إما نقول هناك مخالفة لأن هذا يستدعي اضطرابا الآن صحيح أو شذوذا، والصحيح الراجع أنها تصح بذلك أنه كان يطوف على التسع، وأن مفهوم العدد هنا غير مراد. يعني إذا طاف على 11 إذا لا بد أن نقول هو طاف على 9، لكن يبقى لنا إذا طاف على 9 هل يتوقف على 11؟ الاحتمال وارد، فلما جاء التصريح بأنه طاف على 11 فلا مخالفة. وقد يقال أن المسألة في أكثر من مرة، وهذا صحيح، في أكثر من مرة النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن هو الكلام أنه كلام على على على وطئ النبي صلى الله عليه وسلم، إجماع النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك ليبين الناس، ليعلم الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ليشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، قال خذ عني مناسككم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفعل ذلك؟ فجاء الرجل يسأل أم سلمة، بعث امرأته إلى أم سلمة فقالت إن زوجي قبلني وهو صائم فماذا علي؟ فقالت أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم. في أكثر من ذلك تشريعا. فوقفت المرأة، فذهبت المرأة قنعت بذلك، فذهبت إلى زوجها فقالت إن أم سلمة قالت كذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، هذا لا يستحي منه انه تعليم نشتعب. الرجل لم يقبل ذلك، ما استطاع ان يقبل ذلك. قال رسول الله عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، والله ما زدتني الا مشقه، شق الامر عليه. فرجعت مره ثانيه فقال فرجعت ام سلمة بن سلم فقال لها الم تقولي انني افعل ذلك معك تعليما؟ قالت قلت فقال كذا. فقال سلم والله اني لاتقاكم لله واخشاكم له بأبي هو وأمي، لذلك قال رجع لكم في رسول الله أسوة، وتكلم بذلك. حتى أيضا كانت عائشة تقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته وإن حاضت أمرها فاتزرت فبشرها من فوق الإزار، وتحدث عن ذلك من أجل نشر ذلك بين الناس. حتى أنا قالت كنت أتعرق العرق اللحم ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه مكان فيه، وكنت أشرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أين شربتي من أين شربتي، وكنت حائضا فيأتي فينظر إلى المكان الذي شربت منه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يجعل السور سور المؤمن فيشرب من موضع عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وفي رواية، وهي رواية ضعيفة، في الصوم قالت كان صائمة وكان يقبل وصائم، في رواية قالت كان يقبلني ويمص لساني. وتقول ذلك تشريعا تبين للناس تشريع ما كان يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى أنا قالت سألها عروة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائي ويذهب فيصلي فلا ولا يتوضأ. وهذه فاصلة في مسائل فقهية مختلف فيها. فذكر ما يستحي منه من أجل التعليم هذا ليس فيه ثم شابه، هو على الجواز. ولا والمتنطعون كثر، ولا يقال كيف يقال هذا والعمل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الفقهاء فيقال، لأنه تعليم للناس. هذا أمر تعليم الناس. لا سيما عائشة رضي الله عنها رضاها قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعون الحياء من أن يسألنا أو يتفقهنا في دينهن، فكنا يأتينا بالدرجة على عائشة وتقول انظري هل طهرت أم لا. أنا لو الرهان حلال قلت أراهن شطر النساء، لا لا لا لا كل النساء إلا النوادر والنادر لا حكم لها، والله لا تعرف كيف تطهر ولا تدخن كيف تطهر. أنا بأقسم بالله على ذلك. إن أردتم أن تروا ذلك عيانا حتى الآن أبين لكم، لكن يعني الأولى لا، لكن صدقوني أغلب النساء لا يعرفن كيف يطهرن. أنا درست الأخت فاضلة جدا، هي تهتم بالدعوة وتهتم بتعليم النساء، كتاب رسالة أنا يعني الحمد لله قد طبعت، يعني أنا سطرتها، يعني هو عالة على اللي يكتبون، لكن أردت أن فقط أقرب المسألة الصعبة جدا، لما أنا علمت أن كنت أشرح المجموع للإخوة وكتاب الحيض أتعبني أنا قبل أن يتعبهم هم. تعلمون أن الدارمي يعني صنف كتابا من 300 صفحة. تعرفون ليش؟ لصنف واحد من أصناف النساء المتحيرة، حيرة الحيطان مش حيرة حياة. ولذلك أصعب شيء شق شيء على العلماء هو مسائل النساء. لذلك مالك نفض يده، عاود السؤال فقال هن أعلم بأنفسهن، ارجعوا لهن هن أعلم بأنفسهن. مالك قال ذلك، قال هن أعلم بأنفسهن. مسألة فيها صعوبة في هذا الباب. فكثير من الناس لا تعرف كيف تطهر، فكنا يبعثنا بالقصة بالقطنة إلى بالدرجة إلى عائشة فتقول لا تعجلن حتى ترين إيش القصة السائل الأبيض القصة البيضاء، وإلا فالنساء أصناف، منهن من تطهر بالجفاف، ومنهن من تطهر بالقصة البيضاء، ومنهن من يجمع بين القصة البيضاء والجفاف، فلا بد من الفاصل في هذا الباب. نعم هذه ولا تددها، والله لا يعلمنا. أنا أقسمت وأنا أمين هذا أنا أحاسب عليه، لا يعلمنا كيف تطهر. وهذه مسألة عصيبة. وشوف كنا يسألنا عن ذلك، كلما دخلت أم سليم قالت إن الله لا يستعمل حق، فسألت سؤالها لتعلم الإجابة عنه. فإذا الكلام الذي يستحي منه يمكن أن يتطرق إليه المرء علميا أو تعليما، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل النساء التي هن الحياء يملأهن، ومع ذلك لم يمنعهن الحياء من التعلم. أنس يبص ذلك بين الناس، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نساء 9 وعلى نساء 11 في بغصن واحد. المسألة الثانية تتعلق بهذا الحديث، جواز معاودة الوطأ أو جواز كسرة الوطأ وجواز الجمع في الوطأ بين النساء، وليس في ذلك ثمة شيء ولا مانع من ذلك. لكن احتار العلماء في هذا الباب كيف النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. طبعا أصلا هذا في زمان الصحابة، في زمان الصحابة القوة موجودة والفحولة موجودة، في زماننا هذا المسألة الشاب لست يمشي الآن. الشباب أنت لو ترى شاب بكل يعني المسجد بقى يقول لك إن شاء الله الأخ يأتينا بالسيارة ونذهب إلى هنا الآن يمشي، ما في إلا يعني خلاص يعني المسألة انتهت، نحن أشباح. هذه كانت القوة في الصحابة، فهم استغربوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويتالي يعني أو يتتالى الأمر عنه أو يعني يتتابع الأمر معه بأن يجامع 9 أو 11 في ليلة واحدة. طبعا هو أنس ليزيل الدهشة قال وكنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 رجل، كنا نتحدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة، وهذه من المعجزات أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 رجل، كما قيل في موسى عليه السلام لما رفع فوات غطاء البئر ليسقي يعني النساء قال يعني يجر 40 رجل. وهذا حقا لما دخل رجل وكان الحديث في كلام قال يعني أنا لا يصرعني إلى النبي، وطلب المصارعة من النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، في الثانية صرعه النبي صلى الله عليه وسلم، في الثالثة صرعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلم. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم قوة 40 رجلا، كانوا يقولوا كنا نتقي إذا حمل وطيس كنا نتقي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. والجميع فر في حنين، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم العروة بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وقف النبي صلى الله عليه وسلم وحده يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب بأبي هو وأمي. ثم قال يا للأنصار حتى اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم ونصرهم الله جل في علا. هذه والحق أن بعض العلماء أشار إلى ذلك من الحافظ بن حجر يقول وهذه دائرة على العفة، وهذه دائرة على العفة. وأعفو البشر على إطلاقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يطلق البصر في ذلك وكان عفيفا كان قويا، كان قويا وهذه على العفة. وذلك أنت ترى هناك خنازير عندما أطلقوا الخنازير صاروا خنازير، يعني أنت يعني المسلم المسلم التقي النقي إذا مرت أمام امرأة أو كشفت عن ساقيها سيغمى عليه، يغمى عليه. أما هؤلاء يجلس عند البحيرة الجميع يعني كأنهم يحشرون، كأنهم يحشرون ولا يعبأ أحد بأحد. لما هذه يعني ألف الباب جعل الضعف عندهم قويا. فلذلك يقول حافظ حجر مسألة العفة هي دائرة على القوة فيها، العفة تعطي القوة في هذا الباب. فقال كان مسلم يطوف على نساء التسع. هذه مسألة ثانية. مسألة ثالثة وهي أن العلماء استدلوا بهذا الحديث على عدم وجوب القصد للنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من امرأة. قال على لما؟ لأنه باتفاق لا يجوز أن يجامع الضرة في ليلة الدرات، لا يجوز، هذا حقها. ممكن أن يذهب إليها يجلس معها كما كان السلام يطوف عليهن في العصر مثلا أو في النهار يطوف عليهن، نعم يطوف لكن لا يقرب، لا يقرب. فقالوا بأن هذه دلالة واضحة جدا على أن القسم ليس بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حديث الباب استدلوا به على ذلك أنه جامع 11 نساء امرأة يرحمكم الله، جامع 9 نسوة في ليلة واحدة، قالوا إذن القسم ليس بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدلون على ذلك أيضا يستأنستهم بقول الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. نزلت هذه الآية، تعرفون ما قالت عائشة لما نزلت هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تؤوي من تشاء منهن وتؤوي إليك وترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء. قالت والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك. هذا كلام يقال للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلنا المرأة دائما الغيرة إذا كانت الغيرة غلبت عليها لا تحاسب على ما تقول. فهنا يستدل ويستأنس بهذه الآية على عدم وجوب القصد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه عند الشافعية والمعتمد عند الشافعية، وهو قول جماهير السلف والخلف. قالوا القسم واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح في التأصيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس الأمر، وقال الله جعلكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء تشريعا، مفهوم؟ فكل ما يكون خطابا في التشريع للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب للأمة، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، التشريع للأمة بأسره. فكل شيء يكون فيه الأمر الفقه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو للتشريع. فإذا قالوا الجمهور قالوا بأن القسم واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له أدلة كثيرة. من هذه الأدلة الكثيرة في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على أم سلمة فقال لها، أم سلمة كانت بكرا، أنها كانت صغيرة سن جدا، وهي تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، هذا وهم. أم سلمة كانت سيبا، مش الدلالة على سلمة، وش الدلالة على ذلك؟ همهمة الفصل، وش الدلالة على ذلك؟ كان عمرها 53 سنة. ما أدري والله، لا هي أم سلمة، يقول أم سلمة ممكن تكن أبو سلمة وليس عندها سلمة، كما عائشة كانت تكن أبو عبد الله وليس عندها بابن أخيه. فأسيله يعجبك هذا ولا ما يعجبك؟ عاشق. أين حزبك صحيح؟ ما يعتذر في كيل الآن ساعة صار الارتباط في كيل، لابد يكون يعرف إيش اللي فيها. فتري أيضا في كيل، لا خلاص لابد معرفة اللغز، اللغز إل لابد نعرف إيش اللي فيها. يا إخواننا فاضل تقدم السلام لأم سلمة فقالت يا رسول الله، رفضته، أبت، قالت يا رسول الله إني امرأة كبيرة السن وإني ذات عيال. هذا الشاهد هنا من وين بقتت العيال هذه؟ من أبو سلمة. ممتاز، جزاك الله خير، جزاك الله خير، هذا هو الصحيح. نعم. وإني امرأة ذات عيال، قالت وإني امرأة أغار. فقال لا، شوف هذا اسم الأدب في الرد، وهذه تتويل لك أنك لو يعني ليس مواتا أن تذهب إلى امرأة فتردك، لكن إن كنت كفء أن هي المخطئة هي الخسرانة كما يقولون. لكن هي أصلا لا تخسر، إن قالت له يا رسول الله عندي علل إني امرأة أغار، صح ان امرأة الأغار هذه مهمة جدا. ليش؟ وأيضا أم هانئ قالت بنفس هذه العلل ورضي النبي صلى الله عليه وسلم برد أم هانئ له. هي تقول إني أغار، هذا إيش فيها؟ هي تحمي نفسها، لأن هي ممكن أصلا تغار فتتكلم بكلام يسيء يعني يجر غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فيغضب الله لغضب النبي فتهلك أم سلمة، هذا الذي كانت تخشى منه. قالت إني امرأة أغار، قال ندعو الله لغيرتك فيذهبها الله. طبعا الإذهاب هذا غير ممكن، ولكنه ايه التهذيب، لان الجبله، فهذا والله اعلم هذا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، انه تهذب، والا فالغيره موجوده. ما ذهبت وكلت زينب قالت وكل ما احد كل ما احد يريد هديه للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعطيها الا في نوبه عائشه، حتى جاءت زينب قالت ان يعني ازواج انهن يناشدك الله في ابنه الصديق، يناشدنك الله في ابنه الصديق. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وسكت ونظر، فقالت عائشة فنظرت إلى عين النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه إيه يجيز لي الرد، فقمت حتى ما استطعت أن تبلع ريقها. يعني شوف زينب ما استطاعت، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا قال إنها ابنة الصديق. يعني هشوف، ومع أن زينب قالت عن عائشة التي كانت تساميني عند رسول الله، يعني التي كانت تقارب مكانتي عند رسول الله، لكن أيضا فالغيرة موجودة، الحزب الأول والحزب الثاني كان الغيرة بينهن كثير. قالت إني امرأة أغار، ثم قال ندعو الله أن يذهب الغيرة. قالت إني امرأة ذات عيال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأم سلمة رضي الله عنها قال لها أما عيالك فهم علي، يعني أنا أتكفل بهم. قالت إني كبيرة السن. شوف الإجابة اللطيفة هنا، تتصورون ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا، قال لها أنا أكبر منك سنا، يعني أنت صغيرة بالنسبة لي. شوف يعني هو هذا اسمه التلطف عند خطاب النساء، لأن المرأة أنت تقول لها لو هي من أصدق الصادقات كم عمرك، يعني تقول لها يعني هي مثلا فهم، فتذهب يمينا ويسارا وتأخذ بمندوحة العرب أن العرب يقولون الكسر ما يتحسبش، وتبدأ بقى في حسابات أخرى، أمي كانت لا في الليلة دي ما ولدت، لا في الليلة اللي بعدها تكون سنة قمرية. يعني المسألة فيها قص ولصق كثير جدا في مسألة النساء. أعجب العجب أن تسأل امرأة عن سنها فتباشر وتقول لك سني كذا، هذه إما مخبولة وإما أنها خرجت عن طور النساء. لكن شوف هو بالأدب واللطف هنا قال أنا أكبر منك، يعني أنت بالنسبة لي إيش صغيرة، على صغر. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء دخل بها قال وهذا الشاهد ليس بك على أهلك من هوان، ثم قال له إن شئت، وهذا الشاهد الذي نتكلم عنه، إن شئت سبعت لك وسبعت لهن. يعني إيه سبعت؟ أتى بالسبع على البيت، فإن ورد سبع ممكن السبع هذا السبع صحيح؟ سبعت يعني إيش؟ يعني إيه سبعت؟ جبت السبع ولا إيش؟ سبعة أيام من الأيام. إن شئت سبعت لك، يعني جلست معك وما كسبت سبعة أيام. إن شئت سبعت لك وسبعت للأخريات، وإن شئت ثلثت لك ودرت، يعني جلس معها. وهذه كانت السنة كما قال أنس، السنة مع السيف ثلاث أيام، والسنة مع البكر كم سوية. فقال ثلثت لك ودرت، قالت لا ثلث ودر، أنا لا أستطيع البقاء سبعة أيام لا أراك. قال بل ثلث ودر، فهو يعطيها ثلاث أيام وبعد ذلك يدور في القسمة بينه وبين النساء. هذه دلالة على أن القسمة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، من أيضا أدلة على أن القسمة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفرة ودخل فورد اشتم رائحة عائشة، يعلمها من بعد، أول ما دخل اشتم رائحة عائشة، وكانت عائشة ليست هذه من ليلتي، ليست النوبة لها، كانت صفية أكثرت في السؤال على النبي فأغضبته، أريد ظهرا أريد ظهرا، أريد جملا أريد جملا، صفة النساء، سيارة سيارة سيارة سيارة، يعني في الخليج هسن سيارة ما جيتش سيارة مشكلة، أتيت به أم لا، في الصباح أتيت بالفستان، لا في الليل الفستان رأيته، لا ذهبت للمحل، لا ذهبت للخياط، يعني ليل نهار لا تسكت ولا تكف فيها شبه من اليهود، الدينار الدينار الدينار الدينار كما قال الله جل وعلا، ومنهم من تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه، الدينار الدينار الدينار الدينار. نفس المرأة النساء تشوف عندها شيء في الداخل لسانها لا يتوقف ليل نهار في الكلام. فهنا أيضا حتى نساء الفضلة يلا يعني جبلة كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم أريد ظهرا أريد ظهرا. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب قال أفقري أختك صفية ظهرا. قالت من؟ يعني شوف المسألة جاءت مضطرة، أعطي اليهودياتك هذه. فغيرة الغيرة الغيرة أخذت، لذلك هجرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هي أكثرت عليه، فلما أكثرت عليه قال قلنا سنأتي لك بظهر أو شبيه بذلك من القول، لكن غضب النبي. فصفية خافت ارتعدت، فرئيسها أن يغضب النبي فيغضب الله الغضب النبي فتهلك صفية. قالت كيف أردين، يعرفون أنا كيف القرب من قلب الإنسان. قالت كيف أردين إذا أنا عايش. فذهبت لصفية قالت الليلة ليلتي هي نوبتي هي لك. عائشة طبعا لا ترد كريما، طالما مع الإنسان لا ترد كريما. قالت نعم. قالت شريطة أن ترضيه عني. قالت قد أفعل. فدخل الإنسان، فلما شم رائحة عائشة قال يا عائشة ليست نوبتك. شوف مع أن هي أحب النساء إليه، عدل النبي ويدلع على الوجوب الخاص. قال ليست نوبتك. قالت ذاك فضل الله يؤتي ما يشاء. يعني هذا بقى حق الرزق يرزقه الله ما يشاء. قال ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم ردته عن صفية، هي قالت فلبست خمارا أحمر كان للنبي صلى الله عليه وسلم. فردته عن صفية رضي الله عنها لو لم يكن القصر واجبا لما قال لها ليست نوبت. أيضا من ذلك أن سلم كان إذا سافر أقرع بين النساء على وجوب القصر. أيضا من الدلالات على وجوب القصر أن سلم في مرض موتي كان يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا، يعرض يريد أن يمر في بيت عائشة رضي الله عنها أرضاه. فإدلاء على وجوب القصر. وهذا الرجل الصحيح، الرجل الصحيح أنه يجب القصم على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ويجامع في ليلة امرأة من نسائه؟ لابد من الإجابة. فكانت الأجوبة كثيرة، منها أولا أن هذا كان في السفر، يعني كان في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يكن قد دار وهذا ضعيف. قالوا كان هذا قبل أن ينزل أي وجوب القصم وهذا ضعيف. والصحيح الرجع أن التوجيه الصحيح في هذا الباب لفعل المسلم التشريع، أي التشريع ما هو القسم، القسم واجب. وبعدين التشريع أنت السنة عندك تجاوز 9 أنت هتموت أصالة لو تزوجت ثانية سيكبرون عليك 13. لا لا لا، هو أصلا التشريع تقصد التشريع في وجوب القسم، لكن هنا الجواب على أنه جامعهن في ليلة واحدة مع وجوب القسم، وأنه لا يجوز أن يجامع امرأة الدرة في ليلة دراتها. طيب وهي ليلة امرأة منهن فجمعنا جميع، هذا ما يجوز. هو ونقول التوجيه في ذلك ما حدث ذلك إلا بالرضا منهن، هذا التوجيه الصحيح، لم يحدث ذلك إلا بالرضا منهن. ولذلك لما أراد الإنسان أن يمرض في بيت عائشة عرض بذلك حتى رضينا بذلك، فأذن له أن يمرض فيه بيت، فكان ذلك برضا منهن. هذه المسألة الأخيرة تتعلق بالباب الأول. الباب الثاني، هل أطلنا؟ بجرأة كده هولندي كده هكذا. طبعا الآن يعني ننتهي من الدرس ولا ما زلنا؟ المزيد ده المزيد بإطالة ولا المزيد بيسر؟ بإطالة إن شاء الله. أنا أصدق جدا في هذا الباب، إذا ستبقى أنت النبوس الجميع. طيب الباب الثاني، باب الوضوء لمن أراد أن يعود، وهو في حديث أبي رافع، وهذا حديث عن أبي رافع رضي الله عنه وطاف ذات يوم على نسائه. قول أبي داود، وهذا حديث أنا وحديث أنس أصح من هذا الحديث، حديث أبي رافع. المقصود بذلك ليس التضعيف، المقصود بذلك هو الدرجة في الصحة، هو أصح. المقصود بذلك الدرجة في الصحة هو أصح. والحق بأنه نقول هذا صحيح وهذا صح، وأن سلم كان يغتسل إذا جمع النساء، إذا جمع نساءه في جمع في الوطن بين نسائه في ليلة واحدة، فكان يغتسل تارة وكان يترك تارات. الغالب على حال أنه كان لا يغتسل بينهن، وتارة يغتسل. فأبو رافع عالم أنه يغتسل، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا انظر إلى رجوع للعالم في هذا الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان غسلا واحدا بيراجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وهذا دلالة أولا على أنه قد علم أبو رافع أصالة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز العود بدون اغتسال. فهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الآن 9 مرات تغتسل أو 11 مرة تغتسل، فالأيسر على النبي عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألا تغتسل. ومعلوم أن من أصول فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليما للأمة أنه ما خير بين أمرين إلا اختار وهذا الأيسر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علل لأبي رافع قال ذلك أو قال هذا أطيب وأزكى وأطهر. قال هذا أطيب وأزكى وأطهر. نعم والله لا سيما وأن الاغتسال الاغتسال كما قلنا الواجب الاغتسال يجب على الجنب حين أراد إذا أراد الصلاة الذي يجب وجوبا فوريا على الجنب بالاغتسال إذا أراد الصلاة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهنا راجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كان غسلا واحدا. فهذه فيها دلالة على أنه يجوز للمرء أيضا إذا جامع من باب أولى أن يغتسل لا سيما أن هذا هو الأفضل. لا سيما أنه هذا الأفضل. الإشكال عندنا أنه هذا الحديث وضعه المصنف تحت تبويب الوضوء لمن أراد أن يعود وهنا كان غسلا ليس وضوءا. الباب الذي قبله يناسبه أكثر لكن هنا ما المناسبة يعني كيف أقحمه. هذا حديث مع التبويب وأبو داود فقيه ربما يشير إلى أنها من السنة الغسل إذا لا إكرار النبي لا غسل على رأس الوضوء يحمل على الغسل. شوف خلاص هو صالح ابتداها لكن الكلام عند اليمن الآخر الوضوء يندرج تحت الغسل. أما قلنا بأنه يصح للإنسان إذا دخل فصب الماء على جسده بنية رفع الحدث أو بنية استباحة الصلاة دون الوضوء قام فصلى يخرج فيصلي. لأن سلم قال لأم سلمة إنما كان يكفيك أن أن أن أن أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيد الماء على جسدك إذا فقد طهرت يعني قومي فصلي. وكما قال الأعرابي قال لي من صلي ألست مسلما؟ قال قمت جنبا ولا أجد الماء. قال كان يكفيك أن تفرم هكذا وعلمه التيمم ثم أوتي بدلا من ماء فقال أفضه على جسدك فإذا أنت قد طهرت. فصب الماء على الجسد بنية رفع الحدث يندرج تحت الوضوء الأدنى يندرج تحت الأعلى. هذا كما الترتيب منازل الصحة والضعف الخليل. نعم بالنسبة للترتيب حتى لو ترتب يصدر الباب بالأصح وأنزل الباب بالصحيح مفهوم. لكن يمكن أن يجاب عن ذلك أن الإمام داود أتى به على التبويب قال الوضوء لمن أراد أن يعود أن الوضوء يندرج تحت الغسل أن الوضوء يندرج تحت الغسل لأن الغسل وضوء وزيادة وضوء وزيادة. ثم أتى الحديث وكان لابد أن يصدر باب هذا الحديث بقوله السلام إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله هذا أيضا من باب التعليم والتشريع وأن الشريعة لم تترك شيئا قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا يعني بين الجماعين وضوءا فليتوضأ بينهما وضوءا. مع أن السلام في الأول هنا أنه مر ولم يغتسل ولم يذكر هنا الغسل أنه كان قد مر على نسائه بغسل واحد. ظاهر الحديث أنه لم يتوضأ أيضا لأنه لو كان قد توضأ لقال أنس أنه توضأ. وإن كان يمكن للإنسان أن يقول لا هو اهتم وانصب اهتمام أنس على الكلام على الغسل أنه اغتسل مرة واحدة. عامة المسألة الفقهية حتى لا نطيل عليكم في هذا الباب المسألة الفقهية المتعلقة بهذا الباب هو مسألة الوضوء بين الجماعين رجل جمع امرأته وهذا يكون مناسبا في هذه العصور طبعا أنه هذا يعني إن كان يعني جديد الزواج أو غير من ذلك وأراد العود هل يجب عن الوضوء أم لا؟ العلماء نظروا بهذا الحديث نظروا إلى الوضوء بين الجماعين ما حكمه على أقوال ثلاثة. القول الأول الوجوب وهو ظاهر الحديث القول الأول الوجوب ولذلك مستمسك كما قال ابن ذقليط قال هذا مستمسك لمن قال بالوجوب لأنه قال فليتوضأ بلام الأمر والقاعدة الأصولية أنه ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب مفهوم. قال فليتوضأ قال هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالوضوء فيجب الوضوء. القول الثاني مضاد لهذا مقابل هذا القول قالوا لا وضوء هو المقصود بالوضوء هو الوضوء إيش هو لا هو الوضوء اللغوي لا الشرعي. قال في قول الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أراد أن يعود فليتوضأ قال المقصود بذلك هو الوضوء اللغوي لا الوضوء الشرعي، لان الوضوء الشرعي لا يرفع شيء. وهذا له ادله، هذا له ادله، وهذا قول وقول اسحاق بن راهويه. قال يغسل المحل ويعاود، يغسل المحل، حمل الوضوء على الوضوء اللغوي لا الاصطلاح الشرعي. لما قال حديث انس رضي الله عنه مر على النسائي طاف على النسائي 9 أو 11 ولم يغتسل الا غسلا ولم يذكر الوضوء، فقال هذه فيها دلاله ان الوضوء ليس بواجب، بل هو الوضوء المقصود به هنا هو الوضوء اللغوي، لان الوضوء لا يرفع الحدث. وهذا صحيح، وان كان الحامله يقولون يخفف الجنابه لكن لا يرفع الحدث. القول الثالث هو القول الصحيح الذي لا محيد عنه، هو قول جماهير السلف والخلف، قالوا من جامع واراد العود يستحب له الوضوء، جامع وأراد العود يستحب له الوضوء. فطبعا هم مطالبون في مسألة الاستحباب على إيش؟ على قرينة صريحة، مطالبون بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فهنا قال فأراد أن يعود أو يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. فابن خزيمة قال رأى أن حديث هذا رواه ابن عيينة أيضا من طريق يعني من طريقه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أراد أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعبد، فإنه أنشط للعبد. وهنا قال إذن العلة صارفة، العلة صارفة، لكن كيف؟ خلينا بقى نرى الإخوة الأفاضل، لأن هذا فاصل في أن نواصل أم نتوقف. نبدأ باليمين. السؤال قال فليتوضأ وجوبا إن أراد العود، جيد. قال الجمهور نعم ظاهر الأمر الوجوب إلا أن تأتي قرينة، وعندنا القرينة الصارفة من الوجوب إلى الاستحباب، والقرينة بذلك قول سلم إنه أنشط العود. بس فقط أريد بقى كيف تكون القرينة هذه؟ هذا السؤال. قل لي أنا مش متزوج. قل نعم هذا هو، ممتاز. خالد أنت متزوج؟ لست متزوجا؟ تضرب لو قلت ذلك. نجيري متزوج؟ خلاص نجيري أنا المسألة، أنت ستبقى حياتك لا تتزوج، تبقى راهبا هكذا في صومعتك تقرأ القرآن وتتعبنا بالسؤال. تريد أن تكون كذلك؟ لا تبتل في الإسلام. لا كما يريد. الله أكبر. اسمع، بعد 20 سنة يريد التزوج عند 40، يعني ما يعني كأحمد بن حنبل، صحيح؟ تريد ذلك أنت؟ هذا تجسس؟ كيف تتجسس علي؟ تجسس فسق؟ يعني أنت تريد التزوج عند 40؟ دائما نعم أن أنت الآن خدت السنة، فالتخصص هذا لابد يكون على السنة. قال يا معشر الشباب ما استطاع منكم الباءة فلا تزوج. استطاعتان. فؤاد المستجد المتخلف الذي يتقطع في الدروس، والتقطع ليس بجيد، من التزم وصل ومن تقطع انقطع. فإنه أنشط للعود. نعم فإنه أنشط للعود. نعم فإذا وإلا فلا، إن لم يكن نسيته فالمواصلة فلا بأس به. هذا من عندك، هذا من هذا نعم قال فإنه أنشط العود. كيف يكون هذا صريفا؟ فقط أنا أريد يعني كيف العلماء الجمهور يأخذون بهذه اللفظة أن تكون صريفا. زيادة القوة. نيجيريا سيرو. ها؟ قلت نيجيريا فيها القوة ولا الفحولة؟ ذاك أنت انصبت اهتمامك على إيش؟ على هذا الباب، صحيح ولا لا؟ وهذا حقه ويعطيه نشاطا. نعم تفضل. يكون صيفا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الأفضل. ممتاز، أشوف العاشق بيأتي بهذا بابه. نعم هو هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم على الأفضل العلم. قال سيجعل لك نشاطا فيجعلك كأنك لم تأتي قبل، فتكون بكامل قوات في هذا الباب، وهذا على الاستحباب. إذن هذا من باب الإرشاد للأفضل، من باب الإرشاد للأفضل. فكانت علة صارفة، علة قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب. فإن كان قد تباعد عن ذهن الإنسان أن يرى أن هذا صارف، فهناك حديث عن عائشة صريح قالت النبي صلى الله عليه وسلم وعاود ولم يتوضأ، جامع النبي صلى الله عليه وسلم وعاد ولم يتوضأ تصريحا ولم يتوضأ، ففيها دلالة واضحة جدا على أنها وافقت حديث أنس الذي قال أنه جامع التسع بغسل واحد ولم يذكر وضوءا. فإذا الصحيح الراجع في ذلك وقول جمهور أهل العلم وأن معاود وأن من أراد العود لأهله وفي ذلك الأجر الكبير، ما إذا أراد العود فهو يستحب له أن يتوضأ، فإن يتوضأ فلا شيء عليه. هي للنشاط وليس من أسباب الوضوء الشرعي. نعم ممتاز ممتاز، على أساس لا تكون تعبدا. ممتاز. طيب طبعا الباب الثالث باب أرجل المنام، نجعله أنه يرتبط أيضا بالأبواب باب الأكل باب أرجل المنام أيضا، نجعله نرجئه معه. الفوائد المستنبطة، هي فائدة مهمة جدا لابد تنجلي. فضل الرجل بكثرة نسائه، يعرف فضل الرجل بذلك. شيل ليبي شوف العالم ما طبعا العالم طبعا شيل ليبي حيموت، ليبي خايف، شوف كالحائط ما شاء الله لكنه خاص. والله وانا خايف، انا اقسم ان خايف. افتح الهاتف وانا انزل خايف، انا مش خايف. المهم سجل هذا الكلام، سجل الدرس وسمعهم. هو الحاصل الحق ان من فضل الرجل يعرف بكثرة نسائه. الواقع الآن ينادي أن إنه يذمون الرجل بذلك، يجعلونه مذمة. نعم يقولون الملتزمون لهم في أمرين، في الأكل وفي النكاح. فهم كيف؟ وأنا أقول لهم هذه من خيبة الرجولة عندكم، هم يريدون الرجل يكون إماعة الرخ، والرجل تعرف رجولته ورجاحة عقله بكثرة نساء. رجاحة العقل ليش؟ لأن المرأة جنة القرود، أذهبت الجبال عن مكانها، فالعاقل الذي يستطيع أن يسيسها وأن يسيرها على ما يريد. وهذه هي سياسة النسلم للتسع من سأسة، يعني سأسة الأمة بأسرها. لذلك ابن عباس ماذا قال؟ قال كنا نعبد خيرنا أكثرنا نساء. شوف هذا الكلام ليش؟ هو المسألة التغريب اللي داخل في هذا الباب، التغريب الداخل عشان ننسلخ عن ما هو رمز عز لنا. والحق أننا الآن وجوبا الآن صار لزاما مسألة كثرة النكاح. وانت ترى يعني الآن رجل أمامه 8 في مصر، رجل أمامه 8 في الجزائر، رجل أمامه 13 الجزائر الحمد لله كل صوت ناعم، 13 رجل أمامه 13. ماذا يحدث؟ العنوسة تفشت، ومعنى ذلك ضياع الأمة الأسرية. أرأيت أن من علامات الساعة 40 امرأة لها قيم واحد. فهنا أنا والصحابة كل ذلك كانوا الصحابة كانوا يستغربون على من إيش؟ على من ينفرد؟ إنما هنا يتمدحون يقولون أنا موحد. أنت موحد يعني موحد؟ موحد بالله؟ قال بالذات التوحيد هنا، أنت في هذا القف الأولى. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاث ورباع، ثم جعل الاستثناء ها الانفراد. صحيح ولا لا؟ دلع أفضلية. وذاك عن السلام، وذاك نقول الصحابة ما مات صحابي قط على امرأة واحدة. عثمان بن عفان مر على ابن مسعود وكان على فراش الموت، هو عارف إكسير الحياة. فقال ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن هلا بكرا تلاعبك تذكرك ما مضى، فتجد نفسك تعيش شبابك مرة أخرى. وهو يقول لرجل خلاص كبر سنه، وهذا متفشي بين الصحابة. المغيرة بن شعبة تزوج 80 امرأة بكرا، هذه جزئية يعني في السيبات إيش؟ أنا مكان فقط على البكر فقط 80 امرأة بكرة كم؟ 80 بس فقط فقط بكرة. فأنت فعلي بن أبي طالب وطى 400 امرأة المشكلة أرى الذهول في العيون سيروا العاشق يقول أنا أحدث القمر من سنين فما أجد واحد لك أن تتخيل ذلك بأن الشرع قد أباح لهم المتعة كلمة شدة الفحولة عندهم. ابن مسعود رضي الله عنه يقول كنا شبف شدة الغمة وكنا نسافر فلا نصبر على النساء فأباح لنا المتعة. ثم لما فتح الله الأمصار على المسلمين فكان الإيمان سب فمنع المتعة. فشوف بقى كأنه العلة أنه أباح المتعة في الأسفار لعدم استطاعة تحمل الرجل البعد عن النساء. هذه ليست عيبا في الرجل هو لا يستطيع أن يتحمل البعد عن النساء، هذه تعتبر إيش؟ ممدحة ممدحة ليست مذمة. فهذه فائدة عظيمة. الفائدة الثانية الحسن الآن لما رجل يتزوج المهم أن تكون نبيلا، يعني أن تكون نبيلا وتتزوج، وإذا طلقت ما فيها شيء، المهم أن لا تنتوي طلاق. وإن كان العلماء الثلاثة يقولون، بل العلماء الأربعة يقولون بجواز النكاح بنية الطلاق طالما أضمر في نفسه، لكن مالك من من من من رفيع الخلق قال ليس هذا من شأن أهل المروءات، ليس من المروءة أن تتزوج امرأة وأنت نيتك تمتع وتطلق. وطبعا هذا الزواج يفارق نكاح المتعة المحرم إجماعا من وجوه أربعة. أولا أنه لا يشترط، ولو اشترط صار متعة. الثاني الولد ينسب له. الثالث تستحق المهر والمهر والنحلة وأيضا تنسب له. والأمر الثالث أو الرابع استمرارية، أحبها وجد منها خلقا حسنا وكانت امرأة دينة تقية نقية، يعني سترت عيبه وكانت معه على خير ما تكون وعونا على الطاعة. قال أنا لم أرى جنة إلا هذه الجنة، إذا نبقى معه. أما المتعة 15 يوم انتهوا الباب مغلق لا تدخل، ولا بد تضع الأجرة، نعوذ بالله هذا حرام زنا الآن، مفهوم؟ فإذا يعني أنت تزوجت وطلقت ليس فيها ثمة شيء. هل هذه مذمة في الحسن الذي قال فيه نفسه وهو سيد شباب أهل الجنة؟ لكن علي بن طالب رأى أن هذه سمة يعني، فقام خطيبا في الكوفة، أيها الناس لكل الكوفة لا تزوجوا الحسن ابن علي فإنه مزواج مطلق. مزواج مطلق دي معناه إيه؟ مبالغة. فقام رجل قال والذي نفسي بيدي لنزوجن، وليتزوج من شاء وليطلق من شاء ابن بنت رسول الله سيد شباب أهل الجنة. ينزلون الناس يعرفون الفضل لأهل لا الفضل. فتزوج كثيرا حتى أنه طلق امرأة، كان امرأة كانت تحبه وكان يحبها جدا، كانت جميلة جدا، دخلت عليه زوجته، ولما دخلت عليه مات علي بن أبي طالب. مات علي بن أبي طالب، من الذي ينصب خليفة؟ الحسن نصب خليفة. فدخلت وقالت هنيئا لك الخلافة يا أبا فلان الحسن. شوف هي الآن تهنئه بالخلافة. قام أو تشمتين في علي، حملها على المحمل الآخر، أنت طلق. وكانت الطلقة الثالثة، بت طلقة فرحت، وكان كريما جوادا نبيل الخلق رفيع الفعل، فبعث إليها بما يرضيها، كسرها الطلق كسر المرء، فبعث إليها بالمال بما يرضيها. فلما بعث إليها بما يرضيها قلبت المال فقالت هدية قليلة من حبيب مفارق. هي ليش قالت قليلة؟ في جانب قدر طبعا. قالت هدية قليلة من حبيب مفارق، بس كلمة حبيب راحت الحسن. قال لو صح لرددتها الآن، يعني لولا أن هي مبتوتة لو صح لرددتها الآن. هذا اسمه نبل الخلق، عندما أثارت الود فكان للود ودا. هذه أخلاقيات أخرى، أخلاقيات الرجل ورفيع الخلق والأدب مع المرأة ومعرفة احترام الشعور، هذا مسألة أخرى، هذا فن آخر غير موجود هنا، هو موجود في سلاتيب التاريخ. في عصورنا هذه النبيل فقط هو الذي يعرف قدر مشاعر الرجل ومشاعر المرأة. فالحسن كان يفعل ذلك. فهذه من فضائل الرجال. من الفوائد أيضا تفقد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من التشريع. أنس يتكلم مسألة جماع النسب. أبو رافع يراجع ويقول لو اغتسلت يعني غسلا واحدا، وهذه فيها دلالة أن هذا للتشريع. ثالث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه يأتي نساء تسع أو 11 في ليلة واحدة، وهذا لا تريدها في حال من الأحوال، لن تريدها إلا في نبي حقا، لن تريدها إلا في نبي غير النبي، إما ستجد مجتا أو لا تجد أصلا. سليمان قال والذي نفسي بيدي لا أطوفن الليلة على 100 على 100 امرأة كل منها تلد رجل جاء في سبيله، لكن لما قال له الملك استثني الملك، قال قل إن شاء الله لو سمع لفعل أو لو فعل لأدرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يقل إن شاء الله. مصري من؟ مصري من؟ ذو قناعة مقابلة معه يعني عنده قوة 30 خيل. عنده قوة 30 خيل؟ هذا شيء 30 حمار. كلام يتحدثون به عن ما تجد. وبعدين هو أصلاً المصري لا يأكل إلا فولاً. فين يعني صباح مساء تلدنا احنا أصلاً عشقنا هذا الطعام عشقاً لا يعشقه أحد مثلنا. صدقني هذا أفضل الأطعمة، زي أنت ترى أكثر الباعة رواجاً هو أصحاب الإيش؟ عربة الفول في كل زقاق وكل ما تلد هذا يعني. هذا عشق أصبح عشقا ألفنا الموضع فهم كيف؟ ف30 خيلا هذه صعبة لكن ممكن يؤتى بقوة. نعم الفائدة الثالثة مراجعة العالم وفي الأمور الخاصة، وهذه من وين نستنبطها؟ أبو رافع قال رجعت غسلا واحدا، هذا يجرنا إلى الفائدة التي بعدها، تعليل العالم للأحكام زيادة في إيش؟ لا زيادة في البيان. ممتاز، زيادة في البيان، زيادة في البيان. الفائدة التي تليها نعم الفائدة التاليه سعة الشريعة الغراء. وهذه الخامسة صحيح سعة الشريعة الغراء. نقف عندها، أنا عندي السادسة. طب ها هذه الخامسة، لا هذه الخامسة، هذه السادسة، هذه إيش؟ اختلف المجلس. احنا تكلمنا عن نقطتين، قلنا والتعليل زيادة في البيان. من الذي يعد؟ من الذي يكتب فيعد؟ كم؟ ست. متأكد؟ ها؟ لا باب طبعا معروف استحباب العود. استحباب العود أقول استحباب الوضوء مع العود، ويبقى إن شاء الله الفوائد الأخرى تأتي في أبواب قريبة. نعم قال الإمام مالك ليس من الشعري، ليس من إيش؟ قال الإمام مالك ماله؟ ليس من الشعري تعليم الطيب. هذا ليس من شأن أهل المرؤات الزواج بنية الطلاق، معناه جائز، الأئمة الأربعة يقولون بالجواز، لأنه أضمر النية، والنية هو يحاسب عليها بذلك، لكنه ليس بمتعة. خلاف الأوزاعي الوحيد هو الذي حرمه وقاله متعة، الوحيد اللي قال أنه ولكن الأئمة قد نقول اتفاق العلماء على جوازه. نعم، الحق أنه يعني مخطئ جدا في مقال الأوزاعي. في باب تسمية الباب يا دكتور، يعني باب اندراج الأصغر تحت نعم، أظن يا دكتور أن هنا يشير أبو داود إلى فائدة قد خفيت على الصحابة من لا، هي الفائدة أنه اغتسل أكثر من مرة. لا، من خلال سؤال قال هل جعلته غسلا واحدا؟ نعم، هنا في الحديث الثاني فائدة تدل على شيء مضاف الى وهي هو ان اذا اراد العون ان يتوضا فصدر بها الباب للفت له، لكن هو صدر الحديث بالغسل لا بالوضوء. هو قال نعم، هو قال، ولذلك احنا قلنا اذا كان الوضوء يساعد حتى يكون المرء انشط عند العود فالغسل من باب اولى. نعم، هو قال باب الوضوء لمن اراد ان يعود العود، فهو كانه قال الغسل وضوء وزياده، هذا قلناه. نعم نعم، يعني ان كان يعني ان كان الوضوء انشط للعود فالغسل من باب هذا متفق فيه. لكن طيب، ما أردت أن فيه هو تصدير كلمة وضوء، هو حتى في الباب الذي قبله صدر قال الإكسان، أشار إلى الفائدة الفقهية. طيب ممتاز، لكن هو لما صدر الحديث صدر باب الحديث فيما لا يذكر فيه الوضوء. نعم، وكان أولى به أن يذكر حتى في الترتيب. نعم، يرتب حديث الوضوء أولا ثم حديث الوسط عشان يكون الترتيب ترتيب صحيح. هو أراد بهذه أنه يجزي مسألة أنه للجنوب أن يتوضأ دون أن يغتسل. ممتاز، لكن كما قلت لك الترتيب الأفضل أن ينعى الوضوء هو الأصل. نعم، الأسئلة انتهت؟ تفضل. أسئلة أتألم بالزكاة. الزكاة؟ لا، طيب تفضل. هل بدوها يلزم أن يصرف زكاة الفضة أن يلزم أن يكون في الدولة؟ أصل النصاب الذهب لا الفضة. أصل النصاب الذهب لا الفضة، ومن قال بأن من بلغ ماله نصاب الفضة فعليه الزكاة أخطأ في ذلك. أصل المعادن كما قال الإمام الشافعي، أصل المعادن الذهب. وإلا أنت لو قلت إذا بلغ المال نصاب الفضة يبقى أن واحد بلغ ماله 4000 5000 واجب عليه الزكاة، وهو أصلا أفقر الفقراء معه 4000 3000. نعم، زواج المسيار يجوز ليس فيه ثمة شيء. زواج المسيار ما معنى زواج المسيار؟ يتزوج الرجل المرأة بولي وشهود شهادة عدل وبمهر مسمى من أركان العقد كلها متوفرة. ما الذي فيها؟ امرأة غنية ثرية تقول ظل رجل ولا ظل إيش؟ حيطة، حائط صحيح؟ تقول أحتاج لرجل وأنا ثرية ما أحتاج لشيء، وايضا لا احتاج الوقت عندي ما يشغلني مذاكره طلب علم او تجاره او المهم امراه تقول اريد رجلا ساعه واحده استانس به، اسقطت حقها في المبيت واسقطت حقها في النفقه. ما الذي يدير العقد هنا ان اسقطت المراه حقها ولها العود؟ لها بعد ذلك تقول لا اريد حقي في المبيت، اريد حقي في النفقه، لها ذلك، وله هو يقول لا استطيع. اذا نفسخ بعدم الاستطاعه، مفهوم؟ ولذلك احنا عندنا الأدلة على هذا. سودة رضي الله عنها وارضاها ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وصالحته، قالت إني امرأة قد كبر سني ولا أرب لي في الرجال، نوبتي لعائشة لكن لا تطلقني. هو الآن صارت زوجة ولا يأتيها، وأسقطت حقها في المبيت وفي أن يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم وصالحته على أن تكون لعائشة. ها وأعظم، وعندك الأمر الآخر حديث صريح عن عائشة رضي الله عنها في تفسير قول الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال ولا جناح عليها أن تعطيه مالا حتى لا يطلقها، وتقول له أسقطت عنك النفقة فلا تطلقها، كما حدث مع أبي رافع وغيره. تزوج امرأة كبيرة السن وكانت كبيرة، وبعدما كبر سنها ومتزوجها يعني ذهب بصر إلى امرأة صغيرة السن فتزوجها، فخشيت الكبيرة أن يطلقها، قالت ما أريد منك نفقة بل أنت تأخذ النفقة ولا تطلق. فقالت عائشة لا جناح علي أن تفعل ذلك. هذا مجمل زواج المسيار. أما ذكروا بقى والسكن، ما هو الآن هو سكن ارتضت امرأة لها حق أسقطته، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه قال إلا أن يرضى، حق له أسقطه، الشرع كفل لها ذلك. هو إيش اللي تعامل على القوامة؟ القوامة فقط في المال؟ الرجل قوامته في المال فقط؟ ابن مسعود أنفقت عليه امرأته، أبو هريرة أنفقت عليه امرأته، النبي صلى الله عليه وسلم ساعدته خديجة بماله. نعم، يعني القوامة تكون بالمال، يعني القوامة تساوي المال فقط. هذا كلام قوامة طبيعية، هذا غير صحيح. هم طبعا النساء فقط هم اللي يقولون بذلك. دفعت يبقى أنت لك رجول، ما دفعتش بالباب بره، فاهم؟ وهذا خطر، هذه ليست القوامة ليست مربوطة مرهونة بالمال. نعم، في أسئلة تفضل. هذا قال ابن قدامة في مختصر المنهاج مؤمن متروك، فهو بحسب ما يتجدد من الأحوال، إذ لا يجب على الأعمى تعلم ما يحرم النظر إليه، ولا على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام. نعم ده صحيح. السؤال، نعم، كيف للأعمى أن يغفل أو تعليم هذا الأحكام؟ هو الآن وليس تغفل عن الأحكام. هو بيقول ابن قدامة إيش بيقول؟ عشان عايز ده بيقول لا يجب عليه أن يتعلم هذا ولا يمنع أن يتعلم. نعم. لكن هو لا يجب، ليش؟ لأنه غير محتاج لهذا الباب. نعم. مفهوم هذا الكلام؟ يعني لا يقال للأعمى والنظر إلى ساق المرأة لا يجوز. أنت ما وجدت أعمى راح بيدور على السقان هنا، فهم كيف؟ لا يجب عليه ده. وإن تعلم هذا الباب فنقول هو يتعلم ليعلم غيره، لكن هو لا يجب عليه، لا يلزمه. نعم. لأنه لن يطبق. مفهوم؟ وهذا خطأ مبين. لا، نعم، لكن هذا خطأ مبين. لذلك أحمد قال تعلم العلم أنك لا تدري متى ستحتاج إليه، وقد تحتاج الأمة إليك بهذا العلم. وهذا المصيبة. وأنا في رسالة الدكتوراه في المناقشة لما جاني الدكتور قال لي إلغي عبيد إيش هو إيمان، أنت هتضحك الغرب علينا. طب الغرب مال؟ هذا أصل من أصول ديننا، هذا فقه. فأنا يعني كان قيل لي تسكت خالص، فقلت طب هذا فقه؟ فقلت له ماذا سنفعل يعني عندما يكون في إيمان؟ الواحد بيؤمن خيرا. قال لما يبقى نعطى إيمان يبقى نيجي نقبل إيد حضرتك وتفقهنا بالإيمان، بس أنت إيه اختزنوا مع نفسك، وبعدين بعد ذلك بقى لما يبقى نحتاج نأتيك خلاص. فالثاني قال لي هذا يلغى. قلت له طيب أنا موافق. ماذا ستفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا فطوبة؟ يعني ما يعني الإماء ستأتي ولا مش هتأتي؟ وتعلو كلمة المسلمين ولا مش هتعلو؟ الدكتور ماذا قال لي في المناقشة؟ تتوقعون ماذا الجواب؟ ما في توقعات؟ يسكت صح؟ عارف ايش قال لي؟ الله لا يعيد هذه الأيام. قلت له ناقش عليك والله تكفر، بس أنا ايش فعلت لك؟ ستطير رقم. شوف قال ذلك، وهذا قدر كوني ستعود هذه الأيام، ستعود. ما أحد يستطيع. ها؟ إن شاء الله يطول عمره ويشوفه. والله توفاه. نعم يشوف. هيقول وهذا فقه راقي. فاهم؟ ما لك؟ ما لابد خلاص. لا بس ننهي الأسئلة هذه وبعدين نرجع لك. سؤال، هذه تسأل قالت ما أدلة الأئمة الثلاثة على الزواج بنية الطلاق؟ الأصل قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، وأيضا قال قول سلم فليتزوج. وما هو الزواج؟ إجاب وقبول ووجود ولي وشهود، انتهى. توفرت الأركان والشروط. الإضمار لا يحاسب المرء عليه، أضمر شيئا حساب على ربي جل في علاه، وغير متحقق الوقوع. دخل فوجدها امرأة رائعة القول، رائعة الفعل، رائعة الجمال، رائعة الشعور، رائعة كل الرائعة، فقال أنت عندي أولى من الدنيا بأسرها، كلهن طوالق إلا أنت. واستمر صار نكاح عام. لا، امرأة دينة تقية نقية، كلما مر قالت البركة معك وأنت رجل صالح والله جل وعلا سيرزقك ما تدعو له إلا والله يرزقه بالأموال الطيبة. قال أنت كنز لا يفنى، إذا أنا أبقى عليك. كل هذا موجود غير موجود ويبقى عليه. هل يقع طلاق ولا تبقى امرأة له؟ تبقى امرأة. ها؟ إذا شرط، إذا اشترط في العقد صار متعة. إذا اشترطت ألا تزوج عليها قال الحنابلة شرط جائز، وإلا فلا الفسخ، وهذا شذوذ، هذا ضعيف جدا، لأنه تحريم لما أحل الله جل في علاه. نعم يا أهل النبي. نعم. اشترطت قالت، اشترطت قالت له لا تتزوج عليه، وهو نازل يعني العشق متعب، يقول لك سيلو سيكتب ويختم، فكتب لها شرط ألا تتزوج عليه، كتب لها ذلك. لكن الصحيح نقول بأن هذا شرط باطل، لأنه يحرم الحلال، فهو يكتب لها لا الشرط لا يمكن أن أنظر لامرأة غيره، وتاني يوم يتجوز، ولا كأنه اشترط. يبطل الشرط ولا يبطل العقد. أصولي أنت رجل منقح، أنا قلت ليبيا ليست بالهينة، أنت تؤمل خيرا في هذا. أوعى تكون اشترطت على نفسك أنت. شرطوا عليك، حتى لو شرطوا الغي الشرط لا عبرة كلا شرط، لأنه لأن هذا الشرط الذي يحرم حلالا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم كل شرط باطل، ولو كان 100 شرط قال كل شرط ليس في كتاب الله لا يوجد في كتاب الله. والله تعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ما شوف همهم كله بيتكلم صبرا صبرا واحد واحد هولندي أمشينا. ها إذا مما فهمت إذا وافق رجل على هذا الشرط ثم عرف أنه إذا وافق على هذا الشرط وعرف أنه باطل فألغاه فلا شيء عليه. يقول المسلمون عند شروطين من كان الشرط لا يخالف كتاب الله، وهذا شرط قد خالف كتاب الله، قال اشترط لهم الولاء ثم قام وقال كل شرط باطل وليس لهم الولاء، قال إنما الولاء لمن أعتق. عرفت الطول هذا يحدث كثيرا يحدث كثيرا. نعم والحنابلة صراحة كلامهم ضعيف جدا. هي المرأة حاكمة الآن، يمين حاضر شمال حاضر، مصيبة كبرى. هذا قول من الذي يقول بالجواز هذا الشرط؟ مندوحة لك عشان تستطيع تشترط. هذا قول الحنابلة، لكن لو حدث قول أنا الحنابلة حنابلة لما ثلاثة قالوا هذا شرط باطل، هذا الراجح صحيح، قول الراجح صحيح مع الحنابلة مع الجمهور. لا أنا ليس رب أحد يخالف كتاب الله. المرأة المرأة لا تقول خائن فقط. شوف عندنا في مصر إذا رد الزوج من المرأة الثانية بعد ما تكيد له تقتله، في امرأة كانت محفوظة القرآن عندها قراءات 10 وهي قالت له السنة والزواج وتكلمت ممتازة خلاص تزوج الرجل، تزوج ذهبت هذه الأخت الفاضلة كتبت أوراق الخائنة خطفت الرجالة تخطف الرجال، وعطت هذه المنشورات في البيت كله الرجل جالس فيه، وهي أخت شو مدد شو ماذا فعلت وأين السنة؟ هي قالت له السنة تتزوج. يقال ان امرأة كانت بليغة جدا فصيحة تكلمت قالت ونعم الرجال ألا ألا ألا الذين يعددون والتعدد، وفضل التعدد ومش ممكن يعني كل النساء قالت اذا نسمح للرجال يعني لا يؤمن احدهم حتى يحب الاخي ما يحب نفسه. هذا قلته انا قلت زوجتي هذا الحديث، قالت هذا الحديث على هواك لا يفضل يعني حتى بهذا الايه شوف هذا الكلام. فالغرض المقصود انه اصاله قالت ذلك، فقامت امرأة جاءت إليها فقبلتها وهي تبكي وقالت أنا يعني ما أستطيع أمدحك. قالت الحمد لله أن وفقنا لهذه المحاضرة. قالت أنا مكست أمدا بعيدا لا أقبل يعني أخفي شيئا، وأقدر أقول لك أنا زوجك الثاني يعني أنا ضرتك. قالت أنا زوجك هذه المحاضرة العظيمة أغمي عليها حملت ألمى، وطبعا أتوا بكل الأطباء أغمي عليها. شوف بعد ما قالت سنة نساء فلما استفيقت قالت اسمعي أنا لست زوجة لزوجي لكن أحببت أن أرى تطبيق ما تقولي. مصيبة أعرف امرأة بعدما زوجها جلست في الليل قالت اتقي الله بكت وقالت يا رب ردي قلبي على ذا، فخطبت لامرأة بس المرأة هذه اتصلت بالتلفون بزوجها وهي كانت موجودة فسمعت التلفون الهاتف ده بيكلم الخطيب، خذت الهاتف انت فيكي وعليك فقالت لزوجها تطلق او تفارق ما في النساء عندهن، فالاولى شيء واسلم شيء سيبها في الحيطه وانت لك ما اباح الله لك فلا احد يضيق عليك، ولكن كن ذكيا تقيا نقيا دون ان يدري احد. وهذا لا حاول الآن أن تخفي عن هذا أو لا. أحد القضاة الشيخ شكت في جوز لما تزوج عليها فراد أن يودي هذه الفكرة من رأسه، فاستدعى زوجته الثاني إلى بيت زوجته ودخلت عليه وكأنها تشتكي إليه زوجها حال زوجها شوف خلاص عشان تعلم أنه ليس بالزوج وهي تشتكي زوجها حقا. فأثناء الحديث معها نادى زوجته الذي في البيت من أجلسه فجلست، فقال يعني عدت المرأة التي تشتكي قال لها ما أصعب الرجال يخونون زوجاتهم، والله ما لي زوجة خارج هذا البيت. الله أكبر رأيت خلاص أبو حنيفة وأنا حاضر. نعم ما الزوج خارج البيت والبيت فيه امرأة كن فاطنة نبيا في هذا البيت. الدكتور هل المرأة أن تستطلق يعني إذا هي لا تطيق؟ ليس للمرأة أن تطلق من أجل زواج زوجها، هذه تدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة طلبت الطلاق في غير ما بأس فالجنة عليها حرام، ولا يقال الغيرة بأس، لأن الغيرة كانت عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عند زينب وما طلب الطلاق، ليست الغيرة من البأس الذي به يطلب الطلاق، تدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يطلبون كلمة لرمضان يعني استقبال رمضان. طب خلاص يبقى خليها في الدرس القادم. احنا تكلمنا عن شعبان، فان شاء الله الدرس القادم تكون تصدير الباب ربع ساعه في الكلام على استقبال رمضان باذن الله. نعم رهن الاشاره يكون ذلك في الدرس القادم ان شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اطلنا جدا فسامحونا ان شاء الله اول الدرس القادم. جزاكم الله خير. يضحكون على